الصفحة 64 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه. تفسير السعدي. السؤال: التوكل داخل في الإيمان، فلماذا خصه الله بالذكر من بين سائر الأعمال؟ الوقفة الثانية: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وعليه أي وحده توكلنا، لأنه لا شيء في يد غيره، وإلا لرحم من يريد عذابه أو عذب من يريد رحمته، فكل ما جرى على أيدي خلقه من رحمة أو نقمة فهو الذي أجراه. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا نتوكل على الله وحده دون غيره؟ الوقفة الثالثة: نون والقلم وما يسطرون. القسم بالقلم لشرفه بأنه يكتب به القرآن، وكتبت به الكتب المقدسة، وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم، وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا أقسم الله تعالى بالقلم؟ الوقفة الرابعة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين. تفسير السعدي. السؤال: ماذا يفيد ذكر علمه سبحانه بالضالين والمهتدين؟ الوقفة الخامسة: فلا تطع المكذبين. النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى، فلا يطاع المكذب والحلاف ولا يعمل بمثل عملهما. تفسير ابن تيمية. السؤال: دلت الآية على النهي عن التشبه بأهل الفسق والفجور، وضح ذلك. الوقفة السادسة: فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة، ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم، فليأخذ حذره، فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى. تفسير ابن تيمية. السؤال: يترتب على دعوة أهل المعاصي الانتباه إلى محذور، فما هو؟ الوقفة السابعة: ولا تطع كل حلاف مهين. وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا نهينا عن اتباع الذي يكثر من الحلف؟ معاني الكلمات: رأوه زلفة، رأوا عذاب الله قريبا، تدعون، تطلبون أن يعجل لكم من العذاب استهزاء، يجير، يحمي، غورا، ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، ممنون، منقوص ولا منقطع، تدهن، تلاين وتصانع، هماز، مغتاب للناس، عتل، فاحش لئيم غليظ في كفره، زنيم، منسوب لغير أبيه. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله أن ينزل الغيث. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. العمل الثاني: احمد الله على ثلاث نعم أنعم بها عليك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. العمل الثالث: قل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. التوجيهات. التوجيه الأول: الحث على مكارم الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. التوجيه الثاني: الوعيد لكل مكذب معرض مستهزئ. فلا تطع المكذبين. التوجيه الثالث: التحذير من المداهنة في دين الله تعالى.